أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث. انتهينا بحمد الله عز وجل من الفصل الأول والثاني من القسم الثاني لكتاب الإيرواني. اليوم إن شاء الله نشرع في الفصل الثالث الذي خصصه الشيخ الإيرواني للنظر في بعض كتب الحديث التي أبرزها الكتب الأربعة القديمة للمحمدين الثلاثة: كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين الصدوق، وكتاب التهذيب والاستبصار لمحمد بن الحسن الطوسي. لكن قبل أن نتحدث عن كل كتاب كتاب من هذه الكتب الأربعة، نشير إلى دعوة هامة ومهمة نسبت إلى الأخباريين، وهي صحة جميع الكتب الأربعة. فجميع روايات الكتب الأربعة صحيحة. هذه الدعوة ادعاها أو نسبت إلى بعض الأخباريين، واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين. فمثلا المحقق النائيني اختار صحة أسانيد الكافي، شيخنا الأستاذ الداوري اختار صحة أحاديث الفقيه. على كل حال فهو مختار الصحة بشكل جزئي لا بشكل كلي، لم يدعوا صحة جميع روايات الكتب الأربعة، بل إن أحدهما قد اختار صحة أحاديث الكافي والآخر قد اختار صحة أحاديث الفقيه. هذه الدعوة صحة جميع أحاديث الكتب الأربعة لها أدلة ومستندات، وأدلتها على نحوين: النحو الأول الاستناد إلى عبائر مقدمات هذه الكتب الأربعة، فلا بد من النظر إلى ديباجة كل واحد من الكتب الأربعة، وهذه إن شاء الله سنتطرق إليها عندما نتطرق إلى كل كتاب كتاب. وبعض الدعاوى القسم الثاني أو النحو الثاني من هذه الأدلة دعاوى عامة لا ترتبط بكتاب دون كتاب، بخصوص كتاب دون كتاب. هذه إن شاء الله نشرع فيها من قبيل ماذا؟ من قبيل القرائن الاثنتين وعشرين التي أوردها صاحب الوسائل رضوان الله عليه لإثبات صحة روايات كتابه الوسائل وصحة روايات الكتب الأربعة. وتقدمت القسم الأول أن أقوى هذه الوجوه الاثنين والعشرين هو الوجه الأول، وهو أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قد أتعبوا أنفسهم في حفظ الأحاديث وضبط الأحاديث وتدوين الأحاديث إلى زمن المحمدين الثلاثة، والمحمدون الثلاثة قاموا بتدوين هذه الأحاديث، فالأحاديث التي وصلت إلى المحمدين الثلاثة من الأصول الأربعة كانت مضبوطة ومحفوظة ومدونة بشكل صحيح. هذا الاهتمام الأكيد يولد الاطمئنان والعلم بصدور هذه الأحاديث الموضعة في تلك الكتب. واضح إن شاء الله. طبعا هذه ناقشناها، هذه الدعوة ناقشناها في القسم الأول. طبعا هناك شواهد تدلل على ماذا؟ هناك شواهد تدلل على اهتمام الأصحاب والقدماء بتلك الكتب، وهي العرض. يذكر الشيخ الإيرواني هنا ثلاثة شواهد ويقول إذا أردت المزيد ارجع إلى كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري في مبحث حجية الخبر. هناك نقل الشيخ الأنصاري قسما وافرا من هذه الشواهد. الشاهد الأول، الشلمغاني حينما ألف كتاب التكليف عرض هذا الكتاب على السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي وقال ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم. هذا من أقوى الشواهد على أن الكتب كانت تعرض وتنقح وتهذب. الشاهد الثاني، نفس السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي حينما ألف كتاب بعنوان اسم التأديب، كتاب التأديب، أرسل هذا الكتاب إلى فقهاء ورواتهم لكي ينظروا فيه، وعندما نظروا فيه أمضوا إلا ما ورد في كتاب زكاة الفطرة، فإن النوبختي كتب في كتاب التأديب أن زكاة الفطرة نص صاع من طعام، صاع تقريبا في زماننا كان 3 كيلو تقريبا، زين، بينما لأن الصاع 4 أمداد والموت كيلو لا ربع، كيلو لا ربع وكيلو لا ربع، كيلو ونص، كيلو ونص وكيلو ونص، 3 كيلو، الصاع تقريبا 3 كيلو. على كل حال هو كتب أن زكاة الفطرة نص صاع يعني كيلو ونص، بينما فقهاءهم ارتعوا أن زكاة الفطرة صاع 3 كيلو. والشاهد الثالث أن كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن عرض على الإمام العسكري سلام الله عليه فأمضاه الإمام وقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. هذه الشواهد تدل على اهتمام أصحاب الأئمة بتدوين الأحاديث وحفظ الأحاديث، وما داموا قد اهتموا بها فجميع ما كتبه المحمدون الثلاثة صحيح. هذا هو الوجه المهم. ثم الشيخ الإيرواني يذكر على سبيل المثال بعض الوجوه التي ذكرها صاحب الوسائل ويبين أنها واضحة البطلان ويمكن الرد عليها ولا يرد عليها بشكل مباشر. ثم بعد ذلك الشيخ الإيرواني تحت عنوان ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا يبدأ في المناقشة ويذكر 6 نقاط لإثبات أن الكتب الأربعة ليست صحيحة. هذه خلاصة بحثنا. احنا نقرأ هذا المقدار، بعض المواضع نقرأها ونرد عليها لأنها لسهولتها لا تحتاج أن أقررها وأرد عليها ثم بعد ذلك نقرأها ونرد عليها، وإنما سأكتفي بقراءتها ونرد عليها ضمن المتن. واضح. نقرأ هذا المقدار. الفصل الثالث، نظرات في بعض كتب الحديث. قبل التحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير إلى دعوة مهمة نسبت إلى الأخباريين واختارها بشكل جزئي بعض الأصوليين، وتلك الدعوة أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار. طبعا هناك دعوة أخرى أنها قطعية الصدور، لم يشر إليها الشيخ الإيرواني، لكن إذا نسينا قطعيات الصحة من باب أولى سنسي أنها قطعية الصدور. قطعية الصدور والاعتبار، ولا مجال للتأمل في رجال أسنادها، بل كل رواية مذكورة فيها الكتب الأربعة ينبغي الأخذ بها بلا توقف، ولإثبات صحة هذه الدعوة يتمسك تارة بتعابير وردت في مقدمات هذه الكتب، مقدمة الفقيل، مقدمة الكافي، تهذيب الاستفسار. استفيد منها توثيق أصحاب تلك الكتب لجميع أفراد الرواة المذكورين فيها، خصوصا عبارة الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد وإليها المرجع. وأيضا مقدمة الكافي هي نص أن مؤلفه للرجوع إليه، ويأتي توضيح ذلك مقدمات الكتب عند التعرض إلى التحدث عن كل واحد من تلك الكتب الأربعة، وأخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم، يعني تشمل جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعض منها دون آخر، من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل وهي 22 وجها ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه. بعض الوسائل الجزء الأخير فيه الخاتمة، فيها عدة فوائد، ولعل أقوى تلك الوجوه 22 هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى أن أصحاب الأئمة قد أتعبوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة، وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتبهم الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستصفاء. المحمدون الثلاثة معروفون بعد محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق، ومحمد بن الحسن الطوسي. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب حسب العادة، لا حسب الدقة، حسب الدقة قد لا نعلم ولا نقطع، لكن بحسب العادة العرفية. وهذا الاهتمام له شواهد متعددة، يذكر ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، فش المغاني حينما ألف كتاب التكليف قال الشيخ الجليل سفير الناحية المقدسة الحسين بن روح رحمه الله تعالى: اطلبوا الكتاب لي لأنظره، فقرأه من أوله لآخره. لاحظ الاهتمام، من أوله لآخره. وقال، يعني الحسين بن روح: ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام، يعني المضامين الموجودة مروية عن الأئمة عليهم السلام، إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم، كذب على الأئمة. بل إن الشيخ الجليل نفسه حسين بن روح حينما ألف كتابه المعروف بكتاب التأديب أرسله إلى مدرسة قوم وطلب من فقهائها النظر فيه، لأن مدرسة قوم أيام الإمام الهادي والعسكري وصاحب العصر والزمان في غيبة الصورة كانت مدرسة الحديث منتشرة، والكثير من الرواة كانوا موجودين فيها. فأيدوا كل ما فيه، كل ما فيه وماذا؟ كتاب التأديب إلا ما ذكره من أن زكاة الفطرة تساوي نصف صاع من طعام والمناسب صاع من طعام. شاهد الثالث ويعرب كتاب يوم وليلة الذي هو تأليف يونس بن عبد الرحمن على الإمام أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام. من هو الإمام أبو محمد؟ الإمام العسكر سلام الله عليه يعني. صاحب العسكر. ما ليس صاحب العسكر لأنه أجبر على المكوث في منطقة العسكر لسامراء، إقامة جبرية كان على الإمام الهادي والإمام العسكري، أشخصوهم من المدينة إلى سامراء لكي يكون تحت عين الحاكم. فيقربه بقوله الإمام العسكري، يقرب كتاب يونس بن عبد الرحمن، أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. في عبارة أخرى، هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. تقريب. هذه بعض الشواهد التي تدل على اهتمام الأصحاب بالحديث. والشيخ الأعظم في الرسائل في مبحث حجية الخبر نقل قسما وافرا من تلك الشواهد فراجع. من هو الشيخ الأعظم؟ الشيخ الأنصاري. كتاب الرسائل هو كتاب فرائد الأصول. لماذا سمي كتاب الرسائل؟ لأنه عبارة عن ثلاث رسائل وأقل الجمع ثلاثة، رسالة في القاطع ورسالة في الضمان ورسالة في الشك، تلك ثلاثة كاملة. ولماذا سمي بفرائد الأصول؟ لأن كل رسالة من الرسائل الثلاث فريدة من نوعها فسمي بفرائد الأصول. إن الوجه المهم من تلك الوجوه المتكثرة التي ذكرها الحرف العاملي هو هذا الوجه، اهتمام الأصحاب، وإلا فبقية الوجوه قد تكون واضحة التأمل. وعلى سبيل المثال لاحظ الآن هذه الوجوه، يذكر كم وجه؟ يذكر تقريبا أربعة وجوه. وعلى سبيل المثال يقول في الوجه الثالث الحر العاملي، إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة تمهيد أصول معتمدة لهم يعملون بها زمن الغيظ. هذا الكلام صحيح، هذه المقدمة صحيحة. المقدمة الثانية، وليست هي هذه الأصول المعتمدة إلا المصادر التي اعتمد عليها صاحب الوسائل وجمع منها كتاب وسائله. هذه المقدمة للكلام القصد. نحن نسلم مقتضى الشفقة أنهم يعتمدون، لكن لا نسلم أن الكتب والأصول التي اعتمدوا عليها هي عين هذه الروايات التي أودعها صاحب الوسائل في كتابه. واضح ولا؟ ما الدليل على ذلك؟ هذه المناقشة. ولذلك الشيخ الإيراني ما يناقش مواد واحد لوضوح أجوبة. هذا الأول. طبعا ذكر خمسة، الأول هو الأول وهو أقوى، ثم ذكر هذه الأربعة. بعد الوجه الثاني، ومن قبيل ما ذكره صاحب الوسائل في الوجه السابع من أن أحاديث كتابه الوسائل الشيعة إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة. سبحان الله، إذا لم تكن صحيحة، إذا كانت كلها باطلة صح صحيح يلزم ماذا؟ يلزم وقوع الشيعة في الضلال. أن هذه الروايات الموجودة إذا كانت كلها باطلة، واضح ولا؟ لكن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو باطل، وهذا لا يقتضي وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة. واضح ولا؟ إلا أن نقول جميعها صحيح حتى لا نقع في الضلال. يعني عندنا ثلاثة شقوق، الشق الأول جميعها صحيح، الشق الثاني جميعها باطل، الشق الثالث بعضها صحيح وبعضها باطل. الذي يلزم منه وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة الشق الأول أن جميعها باطل، هذا الشق. واضح ولا؟ أما إذا قلنا أن جميعها صحيح أو قلنا أن بعضها صحيح وبعضها باطل، هذا لا يلزم منه وقوع الشيعة في الضلال، خصوصا إذا أمكن للشيعة أن تميز البعض الصحيح من البعض الباطل. ومن قبيل ما ذكره في الوجه السابع من أن أحاديث كتابه إذا لم تكن صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادة قاضية ببطلان ذلك وقوع الشيعة في الضلال، وأئمة أهل البيت لا يرضون بذلك البقاء في الضلال إلى يوم القيامة. واضح ولا؟ لكننا لا نسلم بأن جميعها صحيح. عدم الوقوع في الضلال لا يتوقف على القول بصحة جميع الأحاديث، وإنما هو فرع القول بعدم بطلان جميع الأحاديث. بعد الوجه الثالث، ومن قليل ما ذكره في الوجه الثاني عشر من أن التقسيم الرباعي للحديث إنه صحيح وموثق وحسن وضعيف مأخوذ من كتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم، وهذا المناقشة واضحة. أما أنه مأخوذ من كتب العامة فهذا أول الكلام ويحتاج إلى بحث. بعضهم يقول هذا التقسيم قديم وليس مأخوذ من كتب العامة. ثانيا، لو سلمنا أنه مأخوذ من كتب العامة فما الضرر في ذلك؟ نحن أمرنا بالأخذ بالرواية التي تخالف العامة، ولم نؤمر كما قال باجتناب طريقة العامة. نحن لم نؤمر باجتناب طريقة العامة، نحن أمرنا في الروايات المتعارضة أن نأخذ بالرواية التي ماذا تخالف العامة، فإن الصواب في خلافهم والرشد في خلافهم. هذا في وين؟ في الروايات المتعارضة، إحدى مرجحات الرواية أن نأخذ بالرواية المخالفة للعامة، لأن هذه الرواية قد تكون صادرة عن تقية. واضح ولا؟ فالرواية الموافقة للعامة نطرحها، ونأخذ الرواية المخالفة، لأن الرواية الموافقة للعامة يعتبر أنها صدرت تقية. لكن من قال أننا أمرنا باجتناب كل طريقة من طرق العامة؟ واضح ولا؟ وقد أمرنا باجتناب طريقتهم، هذا فيه كلام. بعد الوجه الرابع، ومن قليل ما ذكره في الوجه السادس عشر من أن التقسيم الرباعي مستحدث حديث، يعني من قبل العلامة الحلي وابن طاووس، وهو هذا التقسيم الرباعي لا يعدل الاجتهاد والظن، يعني لا يتجاوز الاجتهاد والظن. وقد أمرنا باجتناب الظن، وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها، وعليكم بالتلاد. تلاد ما هي؟ التالد. ماذا التالد؟ هو المال القديم الذي ولد عندك، كما في نهاية ابن الأثير. فهنا المراد بالتلاد ماذا؟ كناية عن القديم، يعني وعليكم بالتلاد، يعني وعليكم بالقديم. واضح ان شاء الله. هذا ايضا التأمل فيه واضح، شر الامور محدثاتها وعليكم بالتلاد. الرواية في مقام بيان مساوئ البدع. شر الامور محدثاتها، يعني اذا جئت بشيء لم يشرعه الشارع ونسبته إلى الشارع فهذا بدعة وهذا شر. ما المراد بالبدعة؟ نسبة تشريع إلى الشارع ولم يشرعه، نسبة التشريع إلى الشارع، هذا هو البدعة. واضح ولا؟ أما أن نقسم الأحاديث حتى التقسيم الثنائي صحيح وضعيف، هذا موجود في الروايات، أننا نقسم الرواية إلى صحيح وضعيف، موجود هذا في الروايات. لن نقول هو محدث وشر الأمور محدثاتها، هذه طريقة. وهكذا في الكثير من الأمور، قد تستخدم بعض الاصطلاحات المنطقية، بعض الأمور العقلية، هذا لا يعد من محدثات الأمور. محدثات الأمور أن تنسب شيء إلى الشارع. من قسم الحديث إلى أربعة أقسام لم ينسب هذا التقسيم إلى الشارع. الآن العلامة الحلي والسيد بن طاووس حينما ربعوا الحديث وقسموه إلى أربعة أقسام لم ينسبوا هذا التقسيم إلى الأئمة وإلى روايات وإلى الشارع، وإنما هم في مقام التعامل مع الروايات صنفوها إلى أربعة أقسام. هذا لا يطبق على هذا الحديث الشريف، واضح إن شاء الله. حتى وإن فاد الظن، هم لم يقولوا إن هذه الأقسام والظن الحاصل من هذه الأقسام حجة. هذا لا، هو قسم وفارس هذه الأقسام الأربعة في مقام تقييم الأحاديث. هذا بالنسبة إلى صاحب الوسائل، ذكرنا أربعة مع الوجه الأول خمسة. الوجه الأول بنناقشه في ضمن الوجوه. بعد غير صاحب الوسائل، السيد بحر العلوم أخذنا مسلكه. السيد بحر العلوم له مسلك خاص وتبعه جماعة. قال السيد بحر العلوم: الكتب التي استخرجت منها الكتب الأربعة، هذه الكتب وهذه الأصول متواترة. يعني الشيخ الطوسي من أي الكتب أخذ؟ أخذ من نوادر البضنطي، ومن كتب بني مثلا، ومن كتاب محمد بن أبي عمير وصفوان وأصحاب الإجماع وغيرها، كلهم كتبهم متواترة. إذا هي متواترة لا نحتاج إلى طريق. إذا ما نحتاج إلى طريق في هذه الحالة، إذن الأسانيد التي ذكرها الشيخ الطوسي وذكرها الشيخ الصدوق في المشيخة نحن غير ملزمين بالرجوع إليها. هذه أسانيد تشريفية من باب التبرك للفراس، وبالتالي وقوع بعض مشايخ الإجازة كابن أبي جيد وأحمد بن عبدون وغيرهم، هؤلاء المشايخ وقوعهم في الرواية في الطريق إلى الكتاب مع أنهم غير موثقين لا يضر بصحة السند، لأن الكتاب متواتر لا نحتاج إلى هذا السند أصلا. هذا بالنسبة إلى صاحب الوسائل. وأما بالنسبة إلى غيره، غير صاحب الوسائل حر العاملي، فأواف السيد بحر العلوم وجماعة آخرون دعوة أخرى، وهي أن الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة أحاديث كتبهم، هذه الكتب متواترة، هذه الأصول الحديثية متواترة ومعلومة النسبة إلى أصحابها كمعلومية نسبة الكتب الأربعة اليوم إلى أصحابها. وفرعوا على ذلك، بما أن الأصول الحديثية متواترة يعني قطعية، فرعوا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي وأصحاب تلك الأصول، لا نحتاج إلى طريق. كما أننا لا نحتاج إلى طريق لكي ننقل من الكافي ومن الكتب الأربعة، لأنها وصلتنا بالتواتر. وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق، كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. خلنا نكمل العبارة، هذه جملة معترضة لاحظوا جوابها. وبالتالي لا يكون وجود بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق مانعا من الأخذ بالرواية. والله الآن جملة معترضة يبين فيها بعض مشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم، بين جملة شرطتين للجملة المعترضة أو بين قوسين، كأحمد بن محمد بن الحسن بن الولي وأحمد بن محمد بن يحيى العطار وعلي بن محمد بن الزبير القرشي، كلهم مشايخ إجازة لن ينص عليهم بماذا؟ بالوثاق. والحسين بن أبي جيد، هذا اشتباه خطأ مطبعي، وأبي الحسين بن أبي جيد تكررت من الشيخ الإيرواني في هذا الموضوع وفي غيره في هذا البحث إذا تراجع القسم الأول. وفي بحث مشايخ الإجازة هناك ذكر أهل الحسين، إذا ترجع إلى علم الرجال هو اسمه ماذا؟ مو اسم الحسين ابن أبي جيد، اسمه علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، فهو أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد شيخ النجاشي أيضا جيد، وأحمد بن عبدون هذا أيضا شيخ النجاشي بن الحاشي، وهو مانعا من الأخذ بالرواية. بعد أن سردنا هذه الأدلة الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر 6 نقاط و6 أدلة من خلالها ينفي صحة جميع ما في الكتب الأربعة. ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا، بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، بعض الوجوه التي يذكرها الشيخ الإيرواني تام وبعضها ليس بتام. أما الوجه الأول والوجه الثاني فصحيحان، وأما الثالث والرابع ففيهما بعض المناقشات والتأملات. أما بالنسبة إلى الوجه الأول، يقول إن اهتمام أصحاب الحديث، وهذا عين الوجه الأول لصاحب الوسائل، إن اهتمام أصحاب الحديث هذا لا يولد اليقين بصحة جميع أحاديث الوسائل أو الكتب الأربعة، وإنما يقتضى العلم بصحة كثير منها لا بصحة جميعها. وفرق بين مطلبين، أن ندعي صحة الكل وأن ندعي صحة الجل والغالب والكثير. فاهتمام أصحاب الحديث يقتضي أن ندعي صحة الجل والغالب لا أن ندعي صحة الكل والجميع. والقدر المتيقن أن نقول أن جميع أحاديث الوسائل ليست باطلة، مقتضى الاهتمام أن نقول جميع أحاديث الكتب الأربعة والوسائل ليست باطلة وفاسدة، بل ندعي أن أكثرها صحيح، وفعلا أكثر أحاديث الوسائل صحيح، لأن ندعي أن جميع أحاديث الوسائل صحيحة. واضح. الوجه الثاني، إن المحمدين الثلاثة أنفسهم لا يقطعون بصحة أحاديث كتبهم. ولا نقول لك مقاطع من الفقيه ومن الاستفسار ومن التهذيب، نبين فيها ماذا؟ نبين فيها أنه ليست جميع أحاديث الكتب الأربعة صحيحة. نأتي بمناقشات للصدوق والمفيد والشيخ الطوسي في هذه الأسانيد، مما يعني أنهم لا يرون قطعية أحاديث الكتب الأربعة. واضح. أقرأ هذا المقدار: ليس جميع ما في الكتب الأربعة صحيحا. وبعد التعرف على توجيه صاحب الوسائل ومتابعيه لدعوى صحة جميع ما في الكتب الأربعة، نأخذ بمناقشة ذلك بما يلي: أولا، إن اهتمام الأصحاب بالأخبار لا يولد اليقين بصحة جميعها. نحن نسلم أن الأصحاب يهتمون، لكن لا نسلم أن الاهتمام يقتضي صحة الكل، بل نرى أنه يقتضي صحة الجل. لا يولد اليقين بصحة جميعها، بل غاية ما يقتضيه اهتمام الأصحاب بالأخبار هو العلم بصحة كثير منها، كثير من الأخبار، لأنه لا يمكن عادة ذهاب جميع تلك الأسعار سدى وبلا نتيجة مثمرة. أسعار الأصحاب لا تذهب سدى واعتباطا. ثانيا، إن المحمدين الثلاثة أنفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث التي أودعوها في كتبهم، فكيف يكون القطع المذكور ثابتا لغيرهم؟ القطع المذكور بصحة جميع، إذا نفس أصحاب الكتاب لم يقطع بصحة جميع هذه الأحاديث، فكيف نقطع نحن الأجانب بصحة جميع هذه الأحاديث؟ والذي يدل على عدم حصول القطع لهم للمحمدين الثلاثة مناقشتهم في بعض روايات الكتب الأربعة، فالشيخ الطوسي في الجزء الثاني من الاستبصار على الشاهد الأول حديث 231 يقول إن راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفراني وهو مجهول، مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. هذا يذكر مناقشته نفس الشيخ الطوسي، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وفي الجزء الثالث يعني من الاستفسار حديث 933 و935 يقول ما نصه: أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان، خبران الأخيران مرسلان، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع، يعني المراسيل لا تعارض المسانيد لأن المسند ماذا؟ صحيح السند، المسند قوي والمرسل ضعيف. طبعا المسند مو دائما يكون صحيح السند، بس يمكن تصحيحه بالنظر إلى روايته. وأما الخبر الأول، أي مناقشة أخرى، أما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، له سند بن زياد الآدمي، إما يقال له أبو سعيد الآدمي أو سند بن زياد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. ولذلك يا أخي إذا درست من الكتب الرجالية بعض التوثيقات والتضعيفات موجودة في وين؟ في نفس التهذيب والاستصحاب، مو كلها محصورة برجال الشيخ الطوسي وفهرسته. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، الشيخ المفيد رضوان الله عليه لديه رسالة اسمها الرسالة العددية. هذه الرسالة العددية يثبت فيها أن شهر رمضان كسائر الشهور قد يزيد وقد ينقص، قد يكون 30 يوم وقد يكون 29 يوم، لأن بعضهم قد ادعى أن شهر رمضان دائما 30 يوم. فالشيخ المفيد ألف رسالة اسمها الرسالة العددية، يعني في عدد أيام شهر رمضان، وأنه يثبت بثبوت الهلال، ولذلك قد ينقص وقد يزيد، قد يكون 29 وقد يكون 30. هنا الشيخ المفيد ناقش في بعض الروايات من حيث السند، هذه الروايات موجودة في الكتب الأربعة، واضح؟ لاحظ. والشيخ المفيد قد تعرض إلى الأخبار الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا. من قال أنه لا ينقص أبدا؟ يعني دائما 30 يوم، بعد ما في دعوان شهور القمرية 31 تدور بين 29 و30، لا ينقص عن 30. قد تعرض إلى الأخبار على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، هذه الأحاديث التي هي مودعة في الكافي والفقيه، وناقشها من حيث السند، ناقش روايات الكافي والفقيه. والشيخ الصدوق، هذا الشاهد الثالث، قال في باب الوصية منع الوارث، لاحظ التعبير هذا: ما وجدت هذا، ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب هذا الكليني، ولا رويته، يعني ولا رويت هذا الحديث إلا من طريقه، إلا من طريق الكليني. التفت يا أخي، لو كانت روايات الكتب الأربعة صحيحة ومتواترة ومقطوعة الصحة ما كان داعي مثل هذا التعبير. لأنه لا فرق إذا كانت قطعية، لا فرق أن هذا الحديث موجود فقط في كتاب الكليني واختص محمد بن يعقوب بنقله، أو موجود في بقية الكتب. واضح ولا؟ التبصير بأنني لم أجد هذه الرواية وهذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب دون غيره، هذا لا يلتزم مع تواتر الكتب الأربعة وأحاديث الكتب الأربعة. ما دام هو صحيح لا فرق في صحته بين أن يكون موجود في خصوص روايات الكليني أو موجود في بقية الكتب. لاحظ التعليق، وهذا التعليق ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريق محمد بن يعقوب، وهذا التعبير لا يصح إلا بناء على عدم قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، وإلا يعني بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة، وإلا يعني لو كان جميع ما في الكتب الأربعة قطعية فلا أثر لروايتها، رواية الرواية، من عدة طرق أو من خصوص طريق الكليني. لا يوجد يعني لا أثر، يعني لا توجد ثمرة لأنها تذكر من عدة طرق أو من خصوص كتاب الكليني ما دام جميع قطعي. واضح. لكن هذا الاستباب قد يقال أنه حتى وإن كانت قطعية وصحيحة التفرس على أن هذه الرواية موجودة في عدة طرق يثبت وجود مزية تمتاز عن الرواية التي تختص يختص راوي معين بروايتها وإن كان الجميع قطعية. واضح. زين، بعد الشاهد الخامس وفي التهذيب الجزء التاسع صفحة 40، إذا ذكرنا شواهد من الاستصفاء ومن التهذيب ومن الفقيه ومن الشيخ المفيد، في التهذيب جزء 9 صفحة 40، ينقل الشيخ الطوسي خبرا عن الكافي الكليني، ينتهي هذا الخبر إلى أبي سعيد الخدري ثم يعلق عليه بقوله. من الذي يعلق؟ الشيخ الطوسي. إذن هذا معناته أن حتى الشيخ الطوسي لا يرى أن أحاديث الكافي صحيحة. بقي كتاب الكافي ما أخذنا، هذا الأولى كتاب الكافي ما ذكرنا من النص. واضح ولا؟ يمكن أن ندغدغ فيه بمناقشة الطوسي لكتاب لأسانيد الكافي ومناقشة المفيد لروايات الكافي. زين، وحتى هذه المناقشة الأخيرة إذا لم نقبلها نص الشيخ الصدوق نقبل مناقشة المفيد لسند لأسانيد بعض الروايات الواردة في الفقيه في رسالته العددية. ينقل الشيخ خبرا عن الكافية إلى أبي سعيد المخدري ثم يعلق عليه بقوله: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعام؟ الشيخ الطوسي ينص أن العام يرون تحريم لحم الحمار الأهلي، الشيعة الإمامية يرون الكراهة، كراهة أكل لحم الحمار. والرجال الذين رأوا هذا الخبر أكثرهم من العامة وما يختصون بنقله، يعني وما يختص بنقله العامة لا يلتفت إليه. واضح ولا؟ أن نأخذ بالروايات الموافقة للخاصة. هذا تمام الكلام في المناقشة الثانية. إذا الشيخ الهيرواني يذكر 6 نقاط لإثبات أن جميع ما في الكتب الأربعة ليس بصحيح. واضح ولا؟ المناقشة الأولى والثانية تم، المناقشة الثالثة فيها كلام لكن يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.